إذا كان المسجد هو الأول وجيب هذا ودفن فيه، أو كذلك لو كان القبر موجود وجاء المسجد وحمر على القبر، هذا ما ينبغي الصلاة فيه. لكن إن كان إن الميت جيب ودفن بالمسجد يجب نبشه ودفنه مع المسلمين مقابر المسلمين، وإن كان القبر أول وبني المسجد عليه يجب هدم المسجد، ولا يجوز أن يبقى مسجد فيه قبر، ولا تصح الصلاة في القبور. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر عن هذا وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الصلاة في المقابر وأمرنا بالصلاة التطوع في بيوتنا، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، لا تشبهوا بالقبور اللي ما تصح الصلاة به. فالصلاة في المسجد اللي في القبور هذا ما ينبغي الصلاة فيه، بل ينبغي الصلاة في المساجد اللي ما فيها شيء، فلا يجوز لك تصلي فيه. هذا سائل يقول: إذا فاتتني بعض التكبيرات في صلاة الجنازة فكيف أقضيها؟ هل بعد انتهاء الإمام من التكبيرات أو قبل أن ينتهي؟ لا، بعد ما ينتهي، لأن صلاة الجنازة داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فاقضوا. فأنت إذا دخلت مع الإمام أدركت معه تكبيرتين كبر، وإذا سلم جب التكبيرتين الباقيات أنت وكبر، وهذا من مثل ما تقضي صلاتك تقضي الفائت مع الإمام، كذلك تكبيرات الجنازة مثلها. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.